إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فها هو العام الهجري الجديد يهل علينا، والأمة الإسلامية مثقلة بالجراح، تتعاورها الآلام من كل جانب، فليس بقعة من بقاع المسلمين إلا وتئن وتشكو. يأتي هذا العام الهجري الذي هو ذكرى الهجرة، ذكرى التغير والانتقال من الضيق إلى الفرج. يأتي هذا العام وتأتي هذه الذكرى والأمة لا تزال متهتكة، متقطعة الأوصال، كل فريق من أبنائها منشغل بهم غير هم الآخر، ولم يأتي هذا الحال طفرة ولا وجد أمس، إنما هو مكر الليل والنهار من أعدائها، حتى صارت الأمة أشبه بالأيتام على موائد اللئام. وصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في السنن من حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، كما يجتمع الناس على الطعام. قالوا: أمن قلة بنا نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا قيمة لكم في زواتكم، ضعاف، بعتم عقائدكم وتخليتم عنها وصرتم ضعفاء، لا يثق أحدكم في نفسه ولا في غيره، ولكنكم يومئذ غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب أعدائكم ويضع الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا قد تحقق بحذافيرة، فصرنا نعيش الآن في زمان القصعة، إن شئت فسميه كذلك. المسلمون يعيشون الآن في زمان القصعة، الضعف، المأكولون، يعني يطمع فيهم كل أحد، حتى صارت الدول الكبرى الإسلامية التي كانت تعقد عليها الآمال هي الأخرى مجللة بالجراح، لا تقوى على أن تقوم بأمر نفسها، فضلا عن أن تجر خلفها العالم الإسلامي. ناهيك عما يجري للأقليات المسلمة وهذا حديث مختبئ عن كثير منا، لا يطلع عليه كثير منا أصلا ولا يليه أي اهتمام، لأنه أصلا يرى الدول الكبرى الإسلامية ساقطة ومجللة كما قلت بالجراح، لا تقوى على أمر حمل على حمل أمر نفسها فقط والخروج من مأزقها. فكيف سينظر هؤلاء إلى الأقليات المسلمة في شتى أنحاء العالم وهي تمثل ثلث تعداد المسلمين؟ الأقليات المسلمة في بعض الدول أكبر أحيانا من دول عظمى إسلامية. الأقلية المسلمة في الهند فقط 300 مليون مسلم، ودي أقلية ومش واخدة أي حق من حقوقها. مش أقلياتنا نحن المحظوظة اللي هم لا يجاوزون 5-6% وعايشين ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك بالطول وبالعرض، واخدين حقوقهم وزيادة ومش عاجب كمان، والعالم كله عمال يسقف لهم وطبل لهم، واحنا نحن عندنا أقليات 300 مليون في بلد واحد بس لا تحظى بأقل حقوقها، تقتل وتهجر وتسفك دماؤها. ناهيك بقى عن الكذب والتزوير، في أقليات أثيوبيا المسلمون فيها في الواقع 65% أغلبية، لكن التعدادات الظالمة واللعب في الأوراق والخيانة الدولية المعروفة في كل حدب وصوب وفي كل مكان تجعلهم في الورق 32%، نص يعني، وتعتبرهم أقلية ليس لهم أي حقوق أصلا. ناهيك بقى عما يجري في أماكن كثيرة في مالي وفي السنغال وفي غينيا وفي بورما، لو جلسنا نعدد ما يقع للمسلمين لبكينا دما. والعجب العاجب أن المسلمين في هذه البلاد المضطهدون هؤلاء يضعون آمالا ثقالا علينا. لما تجلس مع هؤلاء جميعا، وقد التقيت بجماعة كبيرة منهم في آخر رحلة لي، هؤلاء يتكلمون ويستغيثون يقول نحن أملنا فيكم أنتم أيها المسلمون في دول عامتها مسلمين، أغلبيتها دول إسلامية كبرى، مصر، السعودية، هكذا يعني، وينتظرون أن نقف معهم وأن نعي مشاكلهم وأن نحاول أن نرفع عنهم بعض الظلم الذي هم فيه، نتكلم بهم وهم لا يدرون أننا نحتاج من يعيننا وأننا أصلا لا نقوى على ما بأجسادنا. فمتى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. اليوم في الوقت الذي تنشغل فيه مصر بهذا العبث، سميه إن شئت هرج، عبث، لعب، فتن على أمور لا تستحق ذلك، يقود هذا العبث إعلام مضلل يقبض من الخارج، قنوات أنشئت بأموال غسيل الأموال تنفق ببازخ وتوظف متكلميها في طريق واحد، التركيز على المصائب والفتن والمشاكل. لو واحد ضرب واحد على أفاه يطلع الجماعة كلهم في الليل، هذا مع فاضيين مش وراهم شغلانة ولا مشغلة، هو أكل عشهم الكلام والسرسرة، بيقبض كم مليون عشان يطلع يسرسر ويقول ضربوا ليه على أفاه وإيش معنى ضربوش على وشه، وأكيد في مشكلة، وقطعا دي علاقة لها علاقة بالطائفية، وقد يكون قريبه نصراني أو ابن عمه إسلامي، وحاتك بقى يا سرسرة طول الليل تحمض النفوس وتشعل نار الفتن بين الشعب، بين أبناء الشعب الواحد. فدول يعدل كده وتبقى قضية بقى وطنية، إن واحد ضرب واحد على أفاه، الله، طب ايه المشكله؟ ما الناس كلها في العالم كله ضرب بعض على قفاهم والبوكس كمان، مفيش مشكله، دي قضايا كلها فرديه، حاجات جزئيه المحاكم تحل فيها والاهل الفضل يتكلموا فيها، وخليها حاجات على قدها، بتكبرها ليه دي؟ ليه ما تعظم مثل هذا؟ انت عايز تقول للناس ايه؟ امثال هؤلاء لا يريدون لنا ان نمشي من مكاننا اصلا، لازم نقف محلك سر. وطبعا ناهيك عن من خالف تعرف، انتوا رايحين يمين انا رايح شمال، يا عم لما تيجي يمين لا هو كده شمال، ومانيش ماشي وهجمد وهقف وهقعد، الله يا جماعة ده مش ممكن يكون إطلاقا حال بلد تريد أن تستقر أو تمشي في طريق معروف أو تصل إلى شيء. وفي نفس الوقت أعداؤنا لا يمهلون لحظة، فيش لحظة تفكر فيها. سوريا الخيانة العظمى، خيانة العالم كله، عربه وعجمه، وأول الخائنين العرب، لقد خان العرب والمسلمون سوريا أكثر من خيانة الأمريكان. الأمريكان مش مطلوب منهم صراحة، وهم أعداء ملة وأعداء دين وأعداء يعني تاريخيون، هم يدعموا سوريا، مش مطلوب هذا منهم صراحة. والذي ينتظر هذا منهم كالذي ينتظر الحمار أن يحلب، اللي منتظر بقى جايب حلة وقاعد تحت الحمار، اللي مش عنده أصلا ضرع ومستني يحلب لبن، هيجيب منين لبن الحمار؟ يعني بقول لك طور يقول لك احلبوه، ما بتحلبش. انت ماذا تنتظر؟ لا، قاعد مستني امريكا تتدخل وتعمل حاجه، ومجلس الرعب، مجلس النصابين العالمي هذا عايزه يتدخل. دخل يعمل ايه؟ يمنع قتل المسلمين في سوريا؟ كان منعها في مينمار، كان منعهم قبل كده في الصرب، كان منعها في الشيشان، كان منعها في افغانستان، كان منعها في العراق. يا اخي انت ما بتفهمش. الى متى تظل غافلا جاهلا بابسط الامور؟ اتنتظر من القتله ان يقفوا معك؟ ازاي وليه وعشان مين؟ ما هو ما جنب غزة اهي بقى لها 50-60-70 سنة تراق الدماء برعاية امريكا نفسها. ولسه امبارح بيقولوا لك البيت الابيض بيقول لك انه يعني ما فيش داعي خالص لما تصنعه حماس، حماس دي مزوداها قوي، تضربوا ليه في جماعة الامنين؟ ويطلع خروف من خرفان العرب وله من اسمه نصيب يقول لك ان من حق اسرائيل ان تعيش امنة مطمئنة، والعرب هم اللي خطر على اسرائيل. يا سلام، طب يا عم تجيبها عندكم هناك في الامارات وتعادى عندكم وتريحنا من القصه دي، لما انت شايف ان هي مصدومه كده قوي ما نبدل. انت حات اسرائيل تقعد في الامارات عندك، وسيب الجماعه الغلابه دول اللي بالهم 70 سنة بيضربوا بالنار ولا يعني يطمئنون في بيوتهم ومشردين في الارض، خليهم يقعدوا في حالهم، انت خد اللي حبيبتك دي قوي اعادها عندكم هناك عند المشايخ بتاعتكم. طبعا هذا هرج وعبث لا ينبغي ان يقال اصلا، لكن في زمان يراد من ورائه إعادة تشكيل القريطة السياسية للمسلمين يقال كل شيء الآن، ولا يستحي أحد من شيء. سقطت الأقنعة، سقطت الأقنعة، فما أحوجنا في هذا الزمان إلى راية جامعة وإلى كلمة واحدة يجتمع حولها المسلمون، تجمع شملهم وترتق هذا الفتق الذي ملأ أجسادهم وتجعلهم أمة واحدة، وكل مقومات الوحدة موجودة فيهم. يعني وإحنا العجب لما تيجي تنظر إلى الاتحاد الأوروبي مثلا وترى ما جرى له من اتحاد ووحدة في مسائل كثيرة، توحيد العملة والسوق المشتركة وسياسات المتفقة وأمور كثيرة جدا، وهم قوم شذاذ مختلفون كلهم. يعني إيش إنجليزي على فرنساوي على ألماني على إسباني على مش عارف على إيطالي، على كلها لغات مختلفة وتراث مختلف ولهجات مختلفة وخلفيات مختلفة وأديان قد تكون مختلفة، ومع ذلك استطاعوا من أجل المصلحة. يا سيدي بلاش إن ده دين يأمر بهذا، المصلحة تقتضي ذلك، الاتحاد قوة، لما لا يكون عندنا مثل هذا أصلا ونحن أبناء دين واحد ولغة واحدة وخلفية واحدة وثقافة واحدة وتراث واحد، بيننا من المشتركات ما لا يحصى، والخلاف يسير، خلاف بسيط، والخلاف ده يقتضي لا يقتضي منا أن نوسع شقته، بل ممكن يتسامح فيه وتغاضى عنه، كل واحد ليه سكته وحر فيها، بس في حاجات مشتركة تحافظ على المجموع. هو ليه كانت الخلافة الإسلامية قوية بالنسبة للأعداء مع ضعفها في داخلها؟ الخلافة العثمانية في آخر أيامها كانت تسميها أوروبا الرجل المريض، يعني بكرة يموت ويقتسم تركته، تتربص به الدول الأوروبية التي أنهكها هو حربا. وصل إلى وسط فرنسا والبلقان، كان ما كان معاه وأماكن كثيرة جدا، وكان مشكل رعب للإمبراطوريات الكبرى البريطانية والفرنسية وغيرها، لأنه عارف أن دولي أصحيح هم ضعفاء ومهترئون ومتفككون ومتنيلون وكل حاجة، لكن ده واحد تحت إمرته فوق المليار. واحد يملك مليار، عنده 50-60 دولة كلهم يأتمرون بأمره، فمهما يكن ضعيفا ده لو عطس وقال أتباعه يرحمكم الله حيقتلونه، زي ما حصل مرة مع بعض الحفاظ الكبار، كان في بعض الأسواق وعطس، وكان يحضر له حشد ضخم 50,000 لشيخ من المشايخ يعني، فعطس فقال له حضوره يرحمكم الله، فسمع أهل السوق الضجة 50,000 بيقولوا في نفس واحد يرحمكم الله، فسمعهم أهل السوق فقالوا أيش هذا؟ إيه ده؟ دي قنبلة دي ولا طيارات خارقة للصوت دي ولا كسرت حجز الصوت ولا ايه؟ قالوا لا والله ده عم الشيخ في الجامع كان بس بيعطس، فمن حوله قالوا يرحمه الله، فقال أهل السوق يرحمه الله، فصارت ضجة أخرى، فبلغ الأمر السلطان، وصل قصر الرئاسة الصوت والجلبة والدربكة. ايه ايه الصوت ده؟ في ايه اللي حصل في البلد؟ بلد اتقلبت ولا ايه؟ قالوا لا لا لا لا لا تنزعج يا مولانا، لقد عطس فلان في المسجد الإمام الكبير، فقال يرحمه الله، فكرناها ثورة ولا حاجة. فكان مع ضعفها في الشكل العام داخليا، لكن كان يحسب لها ألف حساب. فعلى الأقل لو نصل لمثل هذا نتفق على ما يمكن الاتفاق عليه حتى نخرج من ذلك. لكن أن لنا الاتفاق وفي كل بلدة من يشعل الخلاف. آخر حاجة النهاردة اللي شغالين فيها موضوع الدستور اللي مش هيخلص ده خالص، خد بالك، أخليه عنه ما خلص هنعمل له إيه؟ يعني على دماغ الكل، يعني ما احنا كلنا في الهوى سوا. اللي مفكر ان هو في منأى من الاشكال وان هو بعيد عن المشكله في البلد دي يبقى اكيد مش عايش معانا، ده اكيد عايش بره. احنا كلنا ابناء بلد واحد، سواء اختلفنا اتفقنا، جرى بيننا نزاع في كل شيء، لم يجري نزاع في شيء، نحن كلنا مصلحتنا واحده ومضرتنا واحده. لما يجي عدو يضرب فينا مش هيختار، هو حد فكر ان هو هيجي يضرب الاسلاميين بس او الليبراليين بس او النصارى بس، لا، ده هو بيخلص مع الكل، ان هو مش فارق مع احد اصلا، حتى لو كان يظهر الود لاحدنا فهو في الواقع عدو الجميع. والعراق مثلا اهو لما جت امريكا لم تفرق بين مسلم ونصراني، بل قضت على النصارى اصلا في العراق واضعفتهم جدا جدا، وهي على دينهم، لكنهم لا يعرفون دينا هؤلاء، هؤلاء قوم طلاب دنيا. فنحن الان في مشكله عويصه جدا. المشكلة هذه يروج لها الإعلام، إعلام الضلال هذا، على أنها قضية حزبية وعلى أنها مطلب فئوي وأن في جماعة بعينها هي اللي عايزة تعمل كده، في حين أن دوت في الواقع أصل دين المسلمين. وأنا كنت أتكلم أمس في بعض المؤتمرات وقلت أن تغير الأدوار، كل واحد مش بيعمل الدور اللي عليه وأوكله لغيره، هو الذي أوقعنا في هذا، ألا وهي موضوع الشريعة. سأفرض لكم افتراضا محضا، لأنه بقى فرض بقى وهم بالنسبة لنا أو أمل مش متحقق. يعني لو عندما قامت هذه المشكلة الاختلاف الآن، هل نكتب مبادئ الشريعة ولا أحكام الشريعة؟ طبعا ده عبث، عبث كبير جدا. ليه؟ لأن احنا أصلا دي مسألة ما تحتملش خلاف، دي مسألة اعتقاد عند كل المسلمين، لا هي خاصة بالسلفيين ولا بالإخوان ولا بأي حد، ولا بالليبرالي ولا بعلماني. واللي حاول يخليها قضية حزبية ده إنسان مضلل يضحك على الناس ويستغل جهلهم بأبجديات دينهم. ربنا جل في علاه قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ما قالش حتى يحكمك السلفيون أو الإخوان فيما شجر بينهم، قال فلا وربك لا يؤمنون كلهم، يعني حتى يحكموا كلهم برضو فيما شجر بينهم جميعهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فدع على الكل هم. ها؟ فاللي حاول يخليها يضيقها ويقول ده مطلب الإخوان أو مطلب الجماعة الإسلاميين، ده بيضحك على الشعب ويضحك على نفسه أولا، إنه لا يسعى أحدا مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا أن يختار تطبيق الشريعة كاملا. وأنا قلت كذا مرة وهقول وهذا أنا أقول لغاية ما موت، إن أي إنسان مسلم يعرض عليه العرض الآتي وهو عالم وعارف معنى الكلام دوت إيه، يقال له أتختار القانون الوضعي أم الشريعة الإسلامية كاملة، فيختار القانون الوضعي على الشريعة، فهذا في نظر جميع علماء الإسلام مرتد. هل لك بتكفرون؟ أنا ما بكفرش حد، أنا بقول لك حكم قد يستحي بعض من يجلس معك ممن يحاورك ويطبطب عليك أنه يجابهك به، وتفاجأ أنك عند الله تعالى في حكم آخر. أنا بحذرك، بقول لك أيها المسلم لا يسعك، ما فيش اختيار أصلا شرعي في المسألة، ما فيهاش قولان يا جماعة، دي والله ما فيها قولان، ده أصل دين المسلمين. ونحن بنقول لهم يا جماعة اعتبرونا نصارى، النصارى الأقلية عندنا مكتوب لهم كده بالخط العريض وبالفم المليان وبالعرب الفصيح، ويحتكم النصارى واليهود إلى مبادئ شرائعهم مكتوبة كده في الدستور الجديد؟ لا، مكتوبة ويحتكم النصارى واليهود إلى شرائعهم. ما طلعش واحد من الجماعة المتفلسفين قال لك لا معلش خليها إلى مبادئ شرائعهم، ما حدش كلم فيها خالص، دي عدوها كده مفيش أي كلام. طب إحنا بنقول يا جماعة اعتبرونا أقلية مسلمة في البلد دي، إحنا الأغلبية الأقلية، بنطالب كأقلية مسلمة في جمهورية مصر العربية أن يكتب في الدستور نساوى بالأغلبية النصرانية، ويتكتب لنا برضو أن يحتكم المسلمون إلى شرائعهم بس. خسارة فينا كلمة؟ يقول لك ما فيش فرق يا عم الشيخ بين مبادئ وأحكام. يا عم أنا مخي على قدي وغلبان وما بفهمش خالص، رضيني بلا ما فيش فرق، خلاص خليها برضو خليها على مزاجي أنا، بلا ما فيش فرق يعني، وأنا عامل مشكلة ومش فاهم ومخي ضيق وما بفهمش ومتحجر ومراجعي ومنيل بستين نيلة، مش مشكلة أنا موافق، قل فيا ما شئت، بس رضيني انت يا كبير يا اللي بتفهم يا ابو مخ واسع، بدام هي زي بعض اديني بقى اللي انا عايزه، لا مش مديلك يبقى مش زي بعض. واحنا ما عهدنا على هؤلاء الا الكذب والتلاعب في كل موقف بيطلع الموضوع على خلاف ما كان يروج له. لما عملوا مجلس الشعب وقال لك قوائم وفرد ومش عارف ايه ومشوها، لما حبوا يفركشوها قال لك لا معلش كان غلط والله. الله، وانتوا كنتوا فين ساعتها يا جماعه؟ مش انت اللي عامله يا عم المجلس العسكري؟ وكان معاك الفقهاء الدستوريون هؤلاء جميعا اللي النهارده بيقول لك ده غلط غلط باطل غلط باطل باطل غلط، مش انتوا كنتوا قاعدين ساعتها وانتوا بتعملوا الموضوع دوت واتعمل على اعينكم؟ كنتوا فين ساعتها؟ لا، ما هو بيعمل لك الحاجه وفيها كده ايه بومبونايه يعني او بومبه، عندما يغلب معاك يفجر البومبه دي ويخلص الموضوع، يقول لك والله ده كان غلط وما نعرفش مين اللي ضغط علينا وخلانا نعملها كده، وتمشي المساك. الشعوب لا ترضى بمثل هذا اللعب. بتكلم انا باسم واحد مواطن، انا مصري مسلم، مش راجل، لا راجل بتاع علم ولا راجل متخصص ولا اي حاجه خالص، ولا انا منضم لاي حزب من احزاب الدنيا. انا كراجل مسلم في الفتره دي لن يرضيني ابدا الا الوضوح، الوضوح التام الذي لا يحتمل تلاعبا بعد اليوم، لاني بطالب باقل حقوقي. انا ما بقولش دون لبسونا شاره معينه ولا دون شرطه، يعني ابقى مواطن بشرطه، انا عايز ابقى واخد حقي فقط. وأعظم حق يمليه علي ديني أن أحتكم إلى شريعتي. الكلام بقى اللي يقال بعد هذا إن ده يضر بالنصارى، ده كلام فارغ مش صحيح، إن النصارى تحت إمرة المسلمين منذ 1400 عام ما ضرهم أحد، والدين الإسلامي يحفظ حقوقهم كاملة. اللي بيحاول يصور إن الشريعة قطع الأيدي والأرجل والرؤوس هذا كذاب أشر. الشريعة مش كده، احنا ممكن ما نطبقش حدود خالص، ده احنا ممكن لما نطبق الشريعة نجد ان الامر لا يسع الان تطبيق الحدود الا بتدريج ما فيتدرج فيها، والشريعة كلها قد تقبل احيانا عند عدم قدرة الناس على تطبيقها تقبل التدرج. خلي الناس مش قادرة مش عارفين ومش نافع، هناخدهم سنة سنة، واخد بالك؟ يقول لك اصل مين اللي هيطبق الشريعة؟ يطبقها يا عمرو جالتكم انتوا، مش احنا اللي نطبقها، اللي هيطبقها القضاة مش المشايخ. الشريعة دي معناها قانون، معناها تبقى قانون إسلامي، مش معناها أنها نخلي المشايخ في الشوارع يمسكوا كرابيج وبندقيات ويجروا للناس، ما حدش قال كده خالص. معنى تطبيق الشريعة أن يصير القضاء والقانون بالشريعة، وده يعني إيه؟ يعني أن يصير السادة القضاء والقانونيون والمحامون يتكلمون، وعندما يرجعون إلى شيء يرجعون إلى أحكام الشريعة الإسلامية فقط. فده مش معناه أن المشايخ هيجروا للناس في الشوارع ولبسوهم البتاع بالعافية والنقاب بالعافية ويطلقوا ويركب لهم لحى كده لازق بالعافية، فيش حد قال كده خالص. ده معناه بس ان المحاكم تشتغل على القانون الإسلامي، واللي هيقضي القاضي اللي هو قاعد الوقت بتاعنا، القاضي اللي احنا متفقين عليه وراضين بيه، هو بدل ما يرجع يقول وكما مرجعيات المادة رقم كذا من القانون الفرنسي هيبقى رقم كذا من القانون الشرعي اللي هو معمول وجاهز اصلا كمان. فما فيش خوف من مين هيطبق دي، ده وهم مستورد مفتعل يعني، اللي هيطبق القضاء الموجودين دلوقتي بشتى تياراتهم خلاص. يقول لك طب ما هناخد بأي مذهب، ما دي خلصنا منها من زمان، في قانون اتعمل من سنة 82 خلص خلاص جاهز في درج مجلس الشعب، قعد لجنة من 100 مستشار فيهم 5 نصارى يعملوا فيه 5 سنين من 77 ل 82 وأيام صوفي أبو طالب في أواخر عهد السادات وأول عهد حسني مبارك، وكان ده بإعاز من شيخ الجامع الأزهر الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه ويغفر لي. تصوروا يا جماعة كده واحلموا كده معايا بهذا الحلم بعد هذه الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. احلموا بهذا الحلم. لو احنا النهاردة معانا الشيخ الجامع الأزهر الشيخ عبد الحليم محمود، الله يرحمه ويحسن، وهو من آخر الناس اللي تولوا أمر الأزهر الصادقين اللي هم كانوا يحملون هم الدين. قد أكون أنا مختلف مع الشيخ عبد الحليم في مليون مسألة ومخالفه في كل حاجة، ورجل كان شاذليا صوفيا، له خط معين، اجتهاد معين، هو حر، لا أحد يثرب على هذا. وأنا أختلف معه في مسائل كثيرة جدا جدا جدا جدا، قول لغاية الصبح، لكن لا أختلف معه أنه كان حريصا على دينه، وأنه كان بيجتهد، واجتهاده وصله لكده فيما يتعلق بأمر نفسه هو. لكن في المسائل العامة تتعلق بأمر المسلمين ما يختلفش معاه فيها اثنين. رجل يحمل هم المصلحة الشرعية، وده دور شيخ الأزهر. شيخ الأزهر ده شيخ الإسلام، ده حارس الدين، ده دوره. لما جاء سات يعمل قانون جيهان، الرجل وقف قال أنا آسف، ده هناك مش عندنا، ده عند أم تيرتر، ده مش عندنا احنا. فأبوا عليه وألحوا فلما استقلت في وشهم، قال لهم ما يلزمنيش المهنة دي خالص، أنا مش شغال، أنا لا أشتغل شيخ بجد، شيخ أزهر أحمل الإسلام، لو أشتغل بقى شيخ سلطان وأحذية نظام وكلام من ده ما يلزمنيش، ديني فوق هذا. وضغط الملك فيصل وأبقى الشيخ في مكانه رغم أنوفهم، وحفظ له التاريخ هذا بعد الله عز وجل، ولم يمر قانون جهان على جثة الرجل. لما جاء موضوع الشريعة الإسلامية ولقى فرجة في الكلام، لقى كده في فرصة، أقام الدنيا. كان ساعتها اللي بيتكلم بما يتكلم به النهاردة الإخوان والسلفيون الكخة دولي، كان اللي بيتكلم بنفس هذا الكلام وزيادة شيخ الجامع الأزهر، وده دوره الحقيقي. لكن حصل إشكالات ضخمة جدا جدا قد لا يصدقها البعض. كان الشيخ عبد الحليم هو رافع راية تحكيم الشريعة، ومعاه الشيخ صلاح أبو إسماعيل والشيخ عبد الستار فتح الله ومجموعة من أهل العلم بالأزهر، كانوا كلهم أزاهرة، وده دور العلماء في الأزهر، فإن الله أخذ الميثاق عليهم لا يبينه ولا يكتمونه. ده دورهم في الواقع أن هم يحافظوا على الدين ويتمسكوا به ويحاربوا من أجله، ما عندهمش غرض تاني في دنياهم، ما لهمش مصلحة تاني. فضغط الرجل حتى وضع مجمع البحوث الإسلامية في 77 الدستور الإسلامي، 10 أو 20 ورقة كده موجودين مطبوعين، يعني بعضهم بعض الجماعة طعوت الهيصة دول يقول لك ما فيش حاجة اسمها كده. طبعا ده كان نايم أكيد ساعتها، ما كانش موجود يعني، أو كان مسافر، كان في كينيا ولا حاجة. فتعامل دستور الإسلام، وعلى إسره بدأوا يعملوا تقنين الأحكام الشرعية، لأن ساعتها الجماعة اللي هم بيحاربوا الشريعة في الحقيقة، ما تقوليش بقى بيحارب الإخوان أو السلفيين، لأنهم موجودين من 77 ودول بيكملوا وراهم، كان ساعتها بيحاربوا الشيخ الأزهر وبيحاربوا الأزهر الشريف. ما كان الأزهر ماشي على طريق المستقيم قبل أن يتم التلاعب بالأزهر والآخر. فساعتها كانوا واقفين قالوا لا ما ينفعش، هنطبق إزاي الشريعة والشريعة مش مقننة، يعني مش معمولة قوانين يعني. أقول لهم طب ما احنا بقالنا من 1200 سنة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم لغاية المحاكم الأهلية سنة حاجة 1882 احنا بنطبق الشريعة وهي مش مقننة، فكان ماذا؟ إيه المشكلة يعني؟ طب ما شغالة، والله شغالة من غير تقنين يعني، مش عايزة تقنين ولا حاجة. قالوا لا معلش لازم تتقنن، تلاكيك يعني. قالوا حاضر نقننها لكم. وبدأوا يقننوها في 5 سنين وقننت الشريعة، نسبة 95% خلص في مجلس الشعب، وطبعته مطابع مجلس الشعب القانون الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أبوابه، وكان محتاج بس قرار رئيس الجمهورية يومئذ بتطبيقه، إن الرئيس يقول موافقون على تطبيق القانون الإسلامي الجديد، وكانت انحلت المشكلة. لكن الرئيس أبى ذلك، ولا بد أن يأبى مثل هذا، إن الرئيس لا ينتمي للإسلاميين ومش تابع الدين أصلا خالص، يعني ده راجل جاي من بره وبينفذ أشياء أخرى وبيسعى لمصلحة هذا وذاك، مش فارق معاه البلد ولا أي حد خالص في البلد، ومشى الأمر على ذلك. فتخيل بقى لو النهاردة معانا الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر مكان الشيخ أحمد الطيب، وراحوا له الجماعة المختلفين الإسلاميين والليبراليين قالوا الحق يا مولانا إحنا عايزين نطبق القانون الإسلامي ودول مش راضين، كان هيعمل إيه؟ كان هيقوم بدوره الواجب عليه اللي حفظه له التاريخ. لا والله معلش انتوا على دماغي يا ليبراليين وعلمين وحبايبي وبحبكم كل حاجة واخواننا ومفيش اي فرق بيننا، بس ده دين يا جماعة، دين حرام عليكم. ده انت اكيد مش فاهم دينك، ده فاهم دينك غلط. انت مين علمك الدين انت اصلا؟ انت يا ليبرالي يا بتقول مش عايز شريعة، انت فاهم يعني شريعة اصلا؟ انت مش فاهم، انت فاهم غلط. تعال افهمك انا بقى كشيخ الازهر، هقول لك الصح اهو وانت فاهم غلط، والمفروض يحصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وعليه فلا يسعني ولا يسعك الا تطبيق الشريعة، ونتفاهم بقى نعملها ازاي دي مع بعض مش مشكلة، بس يبقى الغطاء واحد. لما كان ده يحصل كان ايه يتم ساعتها؟ شيخ الجامع الازهر شيخ الاسلام بيقول شريعة، ويطلع ساعتها الصورة العامة للناس ان في مجموعة بتحارب شيخ الازهر وبتحارب الدين، فساعتها كان الشعب كله هيبقى مع مين؟ مع شيخ الجامع الازهر، لان ده شيخ الاسلام بحق. لكن لما تتغير الاحوال وجينا شيخ ازهر هو اصلا يسأل عن الردة فيقول ما فيش حاجة في الاسلام اسمها حد الردة. شيخ الجامع الازهر الحالي الدكتور احمد الطيب سامحه الله ينكر حد الردة اصلا، يعني فلا يعني العلمانيين معرفش، مع أنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة من بدل دينه فاقتلوه، وفي كل كتب الفقه المالكي والحنفي والحنبلي والشافعي حتى الأوزاعي والظاهري كتاب الردة، واتفقت عليها أمة محمد لم يخرج عن إجماعهم أحد إلا خلاف يسير في مذهب أبي حنيفة في قضية ما من قضايا الباب. فلما يجي الشيخ الإسلام وأكبر عمة في البلد ويقول لك ما فيش حاجة اسمها حد الردة أصلا، يبقى ساعتها خلاص بقى كده انتهى الأمر. وهذا الذي طمع فيه الطوائف الأخرى فرحوا له يا مولانا احنا عايزين مش عايزين الشريعة دي خليها مبادئ، قال لهم ما فيش مانع. فلما ألح عليه الإخوة الإسلاميون قالوا نعمل مادة مرجعية الشريعة، يبقى وعلى أن يفسر المبادئ الأزهر الشريف، كلام جميل ماشي هنص العمى ولا العمى كله يعني، واتفقوا على هذا. فما راعى الجميع إلا أن شيخ الأزهر بعث مندوبه في التأسيسية يقول لهم احذفوا المرجعية، أنا مش موافق على المرجعية. أمال مين يبقى المرجعية يا مولانا؟ قال المحكمة الدستورية العليا. وإيه دخلها في الشريعة دي يا مولانا؟ هو هروب؟ ده واجب عليك يا سيدنا، تهرب من دورك؟ مش كفاية أنك أنت متخاذل عن القضية أصلا وسايبها يقوم بها الإخوان والسلفيون، وده مش دورهم أصلا، ده لا دور إخوان ولا سلفيين، ده دور شيخ الأزهر، ده دور الإمام الأكبر حامي الشريعة. البابا شنودة لما موضوع الطلاق وحكمت المحكمة المش عارف ايه والمحكمة بتاعت ايه والمحاكم كلها حكمت بجواز الطلاق، طالع كده بالفم المليان، ان ده راجل انتخبته الكنيسة، ده راجل بيجي برضا الساقفة والقسس فلازم يعبر عن رأي الدين، لكن عندنا المشايخ بيجوا برضا الرئيس ويأتي بهم امن الدولة والمنخبات العامة، فلا بد ان يوافق ما هو الرئيس، ولسه ما يزال موجود الى الان. البابا شنودة قال لتحكم المحاكم بما شاءت فإن شعب الكنيسة لن يحكمه إلا الإنجيل. راجل ده راجل يعبر فعلا عن كلمة جماعته ويحقق طموحهم، فمش مضطرين النصارى يعملوا جماعة الإخوان المسيحيين وسلفي النصارى عشان يروحوا يطالبوا بتحكيم الشريعة، ما الراجل بتاعهم الرئيس الكبير بتاعهم بيتكلم اهو قايم بدوره خلاص شكرا. النهاردة توادرس نفس الكلام، قال الدستور مراحتكم اعملوا اللي انتوا عايزينه مش مخالف معاكم في حاجة، بس لابد ان يحتكم النصارى الى ما قالش مبادئ شرائعهم الى شريعتهم، ورضي الجميع وما تكلم احد في هذا ولا يجرؤ احد يتكلم. لكن احنا بقى الايه الحيطة المايلة، لما انا قلت احنا يا جماعة سوونا بالنصارى يقول لك ليه وما مالها المبادئ ما حلوة اهي، وانت كنت تطمع تبقى اصلا شايفها في حياتك مش احسن ما نحذفها خالص، فيقعد يخفض لك سقف الطلبات حتى يقنعك بالقليل ويروح ويجي. لا يا جماعة احنا مش مضطرين لهذا، احنا مش مضطرين لهذا العبث اطلاقا. اذا الدستور طالع ليس فيه بوضوح النص على ان الشريعة هي الحاكمة سنرفضه بكل قوة، وعنه ما اتعمل الدستور احنا لا نخشى احدا، ده المطلب الوحيد لنا في دنيانا، احنا لا طالبين نبقى وزراء ولا رؤساء ولا اعضاء مجلس شعب ولا شورى ولا عايزين اي حاجة من البلد، نحن كمسلمين لا نريد اكثر من هذا، ده اهم من قوت يومنا، جوعونا مش مشكلة. يقول لك ما هذا لو حصل هنجوع، ما احنا اصلا جعانين طبيعي، لو الدستور ما خلصش كده وسلقناه بسرعة ومشت المسائل وتوافقنا مع مش عارف مع الأقلية المجرمة اللي هي بقى الدكتاتورية مطلقة دي مش هيطلع دستور، يبقى فيه اضطرابات يا عم خليها اضطرابات، انا ما عنديش مشكلة ان انا اجوع، ما انا اصلا واحنا عايشين مثلا في رغد ما احنا بقالنا 60 سنة تحت الارض، وبناكل زلط وبيسرقونا عيني عينك. لن نمرر الأمر أبدا حتى نأخذ حتى نساوى بالنصارى. شوف وصلنا لفين، وصلنا نحن نقول عايزين نساوى بالنصارى ونحاكم إلى شريعتنا من غير لف ودوران. مش تقول لي في مادة ومادة تفسيرية بعد 75 مادة، ليه تبدأ التفسيرية في الآخر يعني؟ طب انت لو انت راجل قلبك صاف ما تخلصني، ما تفسرها فيها وخلاص. انت ليه غاوي تتعبني معاك وتلبس على الشعب كله ليه يعني؟ عشان نقعد 10 سنين مع المحكمة الدستورية العليا اللي هي كلها قضاة ما لهمش علاقة بالشريعة. على دماغنا ناس فاهمين في القانون وعندهم فكرة عن الفقه الإسلامي، بس مش زي علماء الشريعة. وتخلي هي مرجع التفسير، روح اتخانق مع المحكمة 20 سنة كما حصل. ما احنا قعدنا 7 سنين مع المحكمة الدستورية العليا سابقا عشان تفسر المبادئ، وفسرتها بعد اللاتي واللتية بأنها المسائل قطعية الثبوت قطعية الدلالة، يعني لا إسلام. يا سلام، ليه؟ القرآن فقط هو قطعي الثبوت، السنة كلها قطعية الدلالة، فكده السنة مش هتشتغل معنا خالص في الشريعة. على معنى على تفسير المحكمة الدستورية العليا للمبادئ الشرعية دي، المحكمة بتقول مبادئ الشريعة هي الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة. احنا ما عندناش قطعي الثبوت في الإسلام إلا القرآن بس، وحوالي 100 حديث كمان مع متواتر يعني، وباقي السنة أحاد، فهي غير قطعية الثبوت. إذن دي كلها تخرج من باب الشريعة مش هنشتغل بيها. حلو، حتى القرآن ده اللي هو بقى قطعي الثبوت دوت، هل القرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة؟ يعني كل آية لها معنى واحد بس لا تدل إلا عليه؟ لا أبدا. ده ابن عباس بيقول القرآن حمال ذو وجوه. علي بيقول لابن عباس لما تروح تجادل الخوارج جادلهم بالسنة وإياك والقرآن. قالوا ليه القرآن ما اشتغلش بيه؟ قالوا القرآن حمال ذو وجوه، كل واحد بيفسره بمزاجه وهيلاقي قول يخدمه فابعد عنه. فهتلاقي الآية الواحدة فيها 50 قول في تفسيرها، يجي يقول لك إذن هذا هو الآخر ليس قطعي الدلالة لأنه يحتمل، والدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال. تقول له فاقطعوا أيديهما، يقول لك أقطع منين؟ فاقطعوا أيديهما دي آية قطعية الثبوت. طب دلالتها على القطع فين؟ أقول له اقطعوا أيديهما، يقول لي الإيد الهين فيهم الأول؟ أقول له يمكن اليمين يمكن الشمال، ما عنديش نص في القرآن قطعي الثبوت يبين هي فين. هلاقي السنة بتقول لي ابدأ باليمين، هيقول طب أقطع منين؟ من دراع، من صوابعه لساعده للمعصم ولا للكوع ولا أجيب من فوق؟ أقول له والله أنا ما عنديش صراحة يعني آية بتفسر بالضبط. فصارت هذه الآية الثابتة قطعا دلالتها ظنية، فما تخشش معانا برضو في الايه في المبادئ. يبقى هيبقى معايا في الإسلام كله ايه بقى بالمبادئ ديت؟ 15 كلمة، لا ضرر ولا ضرار، ضرر يزال، المسلمون متساوون، المواطنة، المش عارفين، الكلام اللي هو مكتوب في ميثاق الأمم المتحدة اللي يؤمن به الكافر قبل المسلم، يعني لا شريعة. وبهذا صرح الدكتور محمد الجمل واضع المادة في دستور 71، الراجل اللي حط المادة في 71 لما عملوا معاه لقاء، قال يا جماعة أنا بطمن الجماعة النصارى ما خايفين من إيه؟ مبادئ إيه وبتاع إيه؟ مبادئ الشريعة لا تعني تطبيق الشريعة أصلا، يعني خلاص أهو بنعيده تاني النهاردة. ليه الكلام دوت؟ ليه النهاردة عم مصرين يرجعونا من نقطة الصفر تاني من 65؟ الله، ما احنا خلاص خلصنا. فاحنا دور كل مسلم، وده الطريق الأول للخروج من هذا المأزق. احنا والله والله يشهد ما لنا مأرب في شيء، ولا نتكلم باسم أحد، ولسنا لا مع إخوان ولا مع سلفين ولا مع أي حد خالص، احنا مع الله عز وجل ونتكلم باسم الدين فقط. يجب وجوبا قطعيا على كل مسلم أن يطالب بشتى الطرق التي تسع بحقه في تطبيق الشريعة، لأن هذا فرض الله الذي أوجبه عليك أيها المسلم، وستلقى الله تعالى خائنا إن لم تفعل ذلك. سيأتي بك الله يوم القيامة ويقيمك بين يديه بلا ترجمان، وراءك النار وعن يمينك النار وعن يسارك النار، وتنظر أمامك فلا ترى إلا ما قدمت، ويكلمك بلا ترجمان ويقول لك ماذا أجبت المرسلين. تعملت إيه؟ تقول له والله أنا ما عملتش حاجة، أنت كان جات لك فرصة ذهبية ما حصلتش قبل كده في حياتك ولا حياة الجماعة اللي قبليك أنك تستطيع أن تطبق دينك، فعلت فيها إيه دي؟ والله يا رب أنا مشيت وراء الجماعة الليبراليين والعلماوية وراء السلفيين وراء الإخوان وراء الشيخ الأزهر. يقول لك والله كان ده ما عرفوش. أنت عملت إيه؟ انت دورك انت ايه؟ انا دوري الان كمسلم بسيط جدا، لما يجي دستور مش هلاقي فيه كده بوضوح اول ماده فيه الشريعه الاسلاميه او احكام الشريعه الاسلاميه هي المصدر الوحيد للتشريع، انا اكتب عليه اكس، مش عايزه خالص، ده دوري. لقيت ما يردوني بقى، انا مش عايز رد النخبه الاسلاميه او الليبراليه، ما يفرقوش عندي دوري حاجه، النخب دي كلها بتزعم انها تتكلم باسمي انا، باسم الشعب، النخبة الإسلامية أو النخبة الليبرالية، كلاهما بيزعم أنه يتكلم باسم الشعب اللي وراه. أنا بقى الشعب هقول لا، لأنا عايزك يا عم الحاج تتكلم عني ولا أنت آخر، أنا عايز كلمة واحدة بس في الدستور، الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع. إن ما شفتهاش دي، ولو عملت لي بقى بعدها خبيز الفلاحة ده ولا عجين الفلاحة ما تلزمنيش، ده أقل ما يجب عليك وهو شيء في استطاعتك. إن قدرنا نصل لهذا يا جماعة وطبقت الشريعة، ليس معناها كما قلت إن إحنا نقعد يقعدوا يقطعوا رؤوس الناس أبدا. الشريعة مطبقة بقى لها 1200 سنة قبل أن تتوقف المئة سنة الأخيرة دي، وما حصلش التاريخ. اقروا تاريخ القبط، بلاش تاريخ المسلمين، اقروا ما كتبه الكتاب الإنجليز والبريطانيون عن تاريخ القبط. هناك كتاب ذهب الآن عني اسمه مصنفة، اسمه تاريخ القبط في مصر، كتاب كتبه مستشرق شهير جدا، وأرخ فيه لفترة النصارى في مصر من أول الفتح الإسلامي لغايه سنة 1910 في الحدود ديت. يعني ده راجل مش مصري ولا هو مسلم، ده راجل نصراني وبتكلم بدراسة حيادية جدا. شوفوا بيقول إيه، مش هقول أنا عشان ما حدش يقول ده أنت راجل متعصب وراجل بتدعو لمصلحة وكلام من ده أو لمشاقة أو حاجة من دي. فالإسلام ليس إطلاقا كما يصوره هؤلاء الجهلاء به، والله كلهم يجهلون الإسلام. الإسلام مش كده خالص، الإسلام لين وسماحة ويسر وصبر وعفة وطهارة، لكن هم يأتون بأفعال فردية يفعلها أناس غير مسؤولين، ويقول لك ده الإسلام أهو، قطع أذن مش عارف مين، خص شعر مش عارف مين، مش عارف إيه بتاع إيه ده، هو ده إسلام؟ ده تحت أرجلنا، هذا الذي تأتون به وتنسبونه الإسلام، هذا كله موضوع تحت أرجلنا. الإسلام فوق كل هذا، الإسلام خذوه من منابعه، سألوا عنه أهله، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا طريق البداية، إن استطعنا أن نضبط أمر أمتنا على دين الله عز وجل سيتغير العالم كله، سنغير الدنيا كما غيرها رسولنا بهذا الدين صلى الله عليه وسلم، والله سنغير الدنيا. وهذا الذي يزعج العالم كله، أمريكا الآن لا تستقر بسبب هذه القضية، وستبذل كل ما في وسعها حتى لا يتم ذلك، لأن معنى قيام إسلام في مصر ثم قيام إسلام في الشام ده يساوي تحرير فلسطين من غير مقدمات، والتاريخ يعيد نفسه. أيام الحروب الصليبية وأيام احتلال القدس القديم يوم كان أخذها الصليبيون، بدأ الخير في مصر لما أصبح أمر الشام متوحدا، ثم قامت مصر فتحت القدس بعدها بسنين يسيرة، وهم يعلمون هذا أكثر منكم. نحن قوم ضيعنا تاريخ أمتنا مش مذكرينه، لكن أعداؤنا يحفظونه وهم عارفين. قيام مصر زائد تحرير الشام ووضعها في دولة إسلامية صحيحة، ده لا يعني إلا تحرير القدس بعد أقل من 5 سنوات، وده كلام متفق عليه عندهم جميعا، ولهذا على جثثهم أن يكون ذلك. الآن سوريا بتقطر دما بقى لها سنة ونص، مناظر لا يتحملها أحد، والعالم مغطي عينيه وعامل نفسه مش واخد باله، مشغول بحاجة تانية، والقدس كذلك، والدنيا كلها مقلوبة وكله قاعد بتفرج. أسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لشرعك أن يسود، ولدينك أن يحكم وأن يعود. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اعصم دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اعصم دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اعصم دماء المسلمين في غزة، اللهم رد عنهم عدوهم، اللهم رد عنهم كيد عدوهم، نضرب بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بمجرم سوريا وكل من عاونه وكل من عاونه وأعانه على ظلم المسلمين. عليك اللهم ببشار الكلب، عليك به فاقتل، سلط عليه أسدا من أسودك يأكل. اللهم كل من آذى المسلمين فأنت في نحره، ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم وحد أمتنا، وحد صفنا، وأذهب عنا الخلافة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمعنا على كلمة الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.